إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب المسالك والقراءة في الشرح الصغير، كلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في كلامه على أوقات الصلاة وتاركها إليه، نعم، إلى أن قال وتاركها إليه بلا عذر يؤخر لما ذكر ويقتل بالسيف حدا، والجاحد كافر ككل من جحد ما علم من الدين بالضرورة. هنا رحمه الله يتكلم عن تارك الصلاة. تارك الصلاة ينقسم قسمين، إما أن يكون قد تركها مع الإقرار بوجوبها، وإما أن يكون تركها أو إما أن يكون جاحدا لوجوبها سواء فعلها أو لا. فالتارك لها كسلا مع الإقرار بوجوبها أو ليس من آخر، المهم أنه مقر بوجوبها وليس معذورا، فهذا يؤخر إلى الوقت الذي سبق الكلام عليه الذي تدرك به الصلاة، وهو أن يكون بقدر أداء ركعة بسجدتيها فمن الوقت، فإذا مع تقدير الطهر له، فإذا لم يؤدها بعد أن دعي إليها وأمر بالصلاة فلم يفعل وأصر على غيه، فإنه يقتل بالسيف حدا لا كفرا على المذهب. ولهذا قال وتاركها إليه بلا عذر يؤخر لما ذكر أي للوقت المذكور ويقتل بالسيف حدا. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ومنهم الإمام مالك، أن تارك الصلاة غير جاحد لها يقتل، لكن هل يقتل حدا أو ردة؟ المشهور في المذهب المالكي أنه يقتل حدا، فهو عندهم مسلم مرتكب لهذه الشنيعة ولكنه مسلم، وبالتالي يرتبون عليه أحكام المسلمين فيدفن في قبور المسلمين ويصلي عليه المسلمون، ولكن يكره للفضلاء أن يصلوا عليه زجرا لأمثاله. والجاحد كافر، يعني من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر، لأن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة سواء كان يصلي أو لا يصلي. طبعا إذا كان لا يصلي فهذا واضح، وإذا كان يصلي بمعنى أنه قال الصلاة ليست واجبة لكن أنا أصلي لكنها غير واجبة علي، أو عموما غير واجبة على الناس، فهذا كافر مرتد يقتل ردة لا حدا، لكنه يستتاب ككل مرتد، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا وتترتب عليه أحكام الكفار. ككل من جحد ما علم من الدين بالضرورة، من باب الفائدة بين لك أن هذا غير مختص بالصلاة، فكل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة يعلمه العام والخاص فإنه كافر. كما إذا مثلا يعني قال أنكر مثلا تحريم الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو ما يعلمه الربا أصل، يعني تحريم الربا مثلا، الأشياء التي لا تخفى على أحد، فهذا كافر. وكذلك إذا أنكر وجوب معلوم من الدين بالضرورة، أي شيء علم من الدين بالضرورة فإنكاره كفر، كما لو قال مثلا إذا أنكر مثلا رسولا قد علم من الدين بالضرورة، أو أنكر يعني أي شيء قد أجمع عليه وعلم من الدين بالضرورة يعلمه الخاص والعام سواء كان اعتقاديا أو كان حكما تكليفيا كوجوب الصلوات وصوم رمضان، فهذا كل مسلم يعرفه، فمن أنكره فهو كافر. وقيده بعض علماء المذهب كابن عرفة وقد قلنا إنه نبه بعض علماء المذهب على أن الأصح بل قيل الصحيح هو ضبطه كغرفة، هكذا ابن عرفة وليس ابن عرفة كما اشتهر. وفي ذلك أبيات، ولعلنا ذكرنا شيئا من ذلك فيما مضى. فابن عرفة ضبط هذا أو قيده بأن لا يكون حديث عهد بالإسلام، لأن حديث العهد بالإسلام قد يجهل مثل هذا. أما هذا فهو مكذب، فبالتالي يحكم عليه بالكفر. وحرم نفل، انتقل بعد ذلك يتكلم على أوقات النهي، وهي تنقسم قسمين: أوقات تحريم وأوقات كراهة. وأوقات التحريم ذكر منها ستة أوقات إجمالا، يعني هناك وقت يعني ينقسم قسمين لكنه يعني في الجملة يمكن أن يعد واحدا. وهذه الأوقات تختلف، فمنها ما التحريم فيه هو لذات الوقت، ومنها ما التحريم فيه لأمر خارج عن ذلك. فالتي التحريم فيها لذات الوقت هما حال طلوع الشمس وحال غروبها، وهذا في أحاديث كثيرة: الشمس تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وجاء النهي عن الصلاة فيها، وجاء في الصحيحين: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأوقات أوقات تحريم لا يجوز فعل الصلاة فيها. لكن ما هي الصلاة التي لا يجوز أداؤها فيها؟ النفل، أي غير الفرض. أما الفرض عند المالكية والجمهور فيجوز فعله، بل يجب في هذه الأوقات إن لم يكن الإنسان فعله. بمعنى إذا استيقظ مثلا الإنسان وقت طلوع الشمس، بدأ طبعا ما معنى وقت طلوع الشمس؟ معناها بدأ قرن الشمس بالظهور، هذا هو معنى وقت طلوع الشمس، وليس معناه يعني أن يتكامل خروج القرص، لا، أصلا إذا تكامل فقد انتهى الوقت. فمنذ أن يبرز قرن الشمس إلى أن يتكامل صعود هذا وقت تحريم، بخلاف ما قبله وما بعده فوقت كراهة كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الوقت منذ أن تبدأ الشمس في الطلوع إلى أن يتكامل الطلوع هذا وقت تحريم، يأثم من صلى في هذا الوقت غير فرض. أما لو استيقظ فيه ولم يصلي الصبح فإنه يجب عليه أن يؤديها في هذا الوقت، لأن الفرائض لا تدخل في هذا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. ومعروف أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس معناه أن الركعة الثانية ستكون بعد طلوع الشمس، خلافا لبعض العلماء خارج المذهب. بعض المذاهب يرون أن هذا الوقت وقت تحريم حتى للفرائض، يقولون يترك حتى لا. الجمهور ومنهم المالكية عندهم الفرائض لا تدخل في هذا فيصلي، وكذلك في وقت الغروب، هذان وقتان لذات الوقت. ثم هناك أربعة أوقات لأشياء أخرى، منها وقت خطبة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، فمن باب أولى أن لا يصلي، لأن الصلاة أشد من ذلك، فهي محرمة في وقت الخطبة. فإذا قام الإنسان يتنفل وقت خطبة الجمعة فهو آثم، لأنه يجب عليه أن يستمع إلى الخطبة، ولهذا نهى الله عز وجل عن كل شيء يشغل عنه، لا يجوز الصلاة التنفل في هذا الوقت. وعند المالكية حتى الداخل وقت الخطبة فإنه لا يصلي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني صحيح ويعني ظاهر في هذا الأمر، أخذ به غيرهم مثل الشافعية والحنابلة. وأما المالكية ومن وافقهم فإنهم يرون أن هذا يأتي فيجلس ولا يصلي. وخروج لها، يعني يقول هذا الوقت لا يبدأ بوقت الخطبة فقط، بل منذ أن يخرج الإمام ويتوجه لأداء الخطبة حرم، فخروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، هكذا يقولون كما جاء في لعله في بعض الآثار. وضيق وقت، إذا ضاق وقت، هذا هو الوقت الرابع، إذا ضاق وقت الفريضة حرم التنفل، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم، لا يمكن أن يكون بقي قدر أربع ركعات مثلا من وقت الظهر المختار مثلا فيقول: لا، أنا أريد أن أصلي السنن أو أصلي النوافل عفوا، فيصليها، هذا لا يصح، لأنه يؤدي إلى إخراج الصلاة على وقتها عن وقتها، وما أدى إلى محرم فهو محرم. قال: وذكر فائتة، هذا الوقت الخامس أو الحالة الخامسة في الحقيقة، وليس وقتا معينا وكذلك الذي قبله. فإذا كان ذكر فائتة فإنه يحرم عليه أن يتنفل، لأن الفائت عندهم يجب قضاؤها على الفور. فأنت إذا ذكرت مثلا أنك لم تصلي صلاة الظهر التي خرج وقتها يجب عليك أن تؤديها فورا، ولو كنت في خطبة، ولو كنت في خطبة جمعة تستمع للإمام ثم تذكرت فإنك تقوم فتصلي. طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا الوقت لا يجوز التنفل فيه، لا يجوز أن تترك الفائتة وتتنفل، لأنهم عندهم يقولون من عليه فائتة لا يتنفل أصلا حتى يؤدي الفائتة التي عليه، وسيأتي هذا إن شاء الله. وإقامة لحاضرة، هذه الحالة الخامسة والأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز لإنسان أن يترك الصلاة التي أقيمت ويذهب ويتنفل، هذا ممنوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الاستثناءات من هذا عند المالكية لعلها تأتي في وقتها، كركعتي الفجر التي تسمى بالرغيبة والتي هي رغيبة في حكمها إذا كان خارج المسجد، لكن أصلا نحن هنا نتكلم عن من هو داخل المسجد، كان داخل المسجد فلا يجوز له اشتغال بغير التي أقيمت لها الصلاة هذه. طيب هذا هو الأصوات التفصيل. طيب إذا عرفت أحوال التحريم انتقل يتكلم إلى الكراهة، فقال لك وكره بعد فجر، أي بعد طلوع الفجر يحرم، عفوا يكره التنفل إلا بركعتي الفجر فقط، قد جاء في السنن أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، أو كما جاء في الحديث الذي في السنن عند أبي داود وغيره، وهذا وقت كراهة، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي في هذا الوقت إلا ركعتي الفجر التي هي الرغيبة، وفرض عصر. طيب بعد ذلك طبعا بعد الفجر، نلخص هذا الكلام حتى نقرأ، بعد الفجر يكره إلى أن تبدأ الشمس في الطلوع فيحرم، إلى أن يتكامل خروجها يحرم، ثم بعد ذلك يرجع إلى الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح، وكذلك القول في العصر، فعندهم يكره بعد فرض العصر ليس بعد دخول العصر، فهناك فرق بين الصبح وبين العصر. الصبح يكره بمجرد دخول وقت دخول يعني طلوع الفجر الصادق، وأما إلا ركعتي الفجر، وأما العصر فلا يكره قبل أداء الصلاة بل بعدها، يعني مثلا العصر الآن أذن ودخل وقته وأذن له عفوا، فإنه يكره لا يكره للإنسان أن يصلي، بل هو مندوب أن يصلي قبل العصر، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره عند غيره من أصحاب السنن وغيرهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن بعد أن يصلي العصر يكره له، وقد جاء في هذا حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. طيب وإذا حتى تبدأ الشمس بالغروب فيحرم، إلى أن يتكامل غروبها فينتهي التحريم، وتعود الكراهة عند المالكية إلى أن تصلى المغرب، فالوقت الذي بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب عند المالكية أيضا وقت كراهة. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الصلاة في هذا الوقت، أحاديث صحيحة، ولكن المالكية لا يأخذون بها ويقولون إنه وقت كراهة، وقد يعني يستدلون ببعض الأحاديث لا صلاة بعدها بعد العصر يعني حتى يطلع الشاهد، يعني هذا أيضا ليس صريحا، لكن مهم هناك أحاديث كثيرة حتى هذا الحديث الذي تلوناه آنفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تغرب ما قال حتى تصلى المغرب، وكذلك صلوا قبل المغرب، وكذلك بين كل أذانين صلاة ولم يستثني، وكذلك ما ثبت عن أنس في البخاري أنهم كانوا يبتدرون السواري، وكذلك بعد المغرب يعني حتى يحسب الداخل أن الصلاة قد أقيمت، وكذلك حديث عقبة بن عامر في البخاري أنه ذكر له هذا فقال كنا نفعله مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، إلى غير ذلك حديث كثيرة، لكن المالكية وكذلك من وافقهم كالحنفية يرون أن هذا وقت نهين ولا يصلي فيه الإنسان إذا دخل في هذا الوقت مثلا تحية مسجد ولا غيره، ولأنهم يرون أن المغرب وقتها مضيق ولأن جبريل صلى في الوقتين وقتا واحدا، قد تقدم الخلاف في هذا، إلا ركعتي الفجر. طيب هذا معنى، هذه خلاصة هذين الوقتين. ولا يرى الإمام مالك كراهة الصلاة وقت استواء الشمس في كبد السماء. فهذا الوقت قد جاءت فيه أحاديث، فيها يعني بعضها فيه نزاع لكنها متعددة، ولم يثبت فيها شيء مثلا في البخاري، لكن جاء فيها في مسلم بعض الأحاديث، حديث عقبة بن عامر، وكذلك روى الإمام مالك نفسه في موطئه حديث الصنابحي. الصنابحي معروف أن منه واحد صحابي والآخر يعني تابعي، ولعل هذا التابعي، وإلى غير ذلك حديث جاءت في هذا المعنى، ولكن كأن العمل كأنها لم يصحبها عمل، ولذلك الإمام مالك لم يأخذ بها في هذا، ولهذا لا، ليس هذا معدودا من أوقات الكراهة عند المالكية، ولهذا لم يذكره المصنفون. قال وكره بعد فجر وفرض. الآن عرفنا الخلاصة، نقرأ كلامه لأن فيه بعض الإضافات. قال وكره بعد الفجر وفرض عصر، لاحظ أنه فرق بينهم، فقال بعد فجر أي طلوع الفجر الصادق، وفرض عصر أي بعد أداء الصلاة، إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا راجع إلى بعد فجر، وتصلى المغرب، هذا راجع إلى بعد فرض عصر، إلا هناك استثناءات، ركعتي الفجر كما تقدم، والورد قبل فرض صبح، وإسفار لمن اعتاده وغلبه النوم ولم يخف فوات جماعة. يقول لك الاستثناء الآخر غير ركعتي الفجر، من كان له ورد من الليل ففاته غلبه عليه نوم وكان معتادا عليه ولم يخف بذلك فوات صلاة الجماعة، فإنه يندب له أن يقضيه في هذا الوقت. مثلا أنت من عادتك أنك تصلي ربع ساعة مثلا في السحر، فغلبك عليه نوم واستيقظت مع الأذان وقد دخل الوقت، وما زال مثلا سيصلون بعد نصف ساعة ونحو ذلك، فيندب لك أن تقضيه قبل أن تصلي بهذه الشروط. الشرط الأول أن تكون معتادا له وإلا كرها، إذا كان ليس من عادتك فبدا لك لا، وغلبه النوم لا يكون قد تعمد تضييعه أو تكاسل عنه أو كان سهران مثلا، أما إذا كان قد غلبه النوم فهذا معذور فيصلي، ولم يخف فوات جماعة، أما إذا كان سيؤدي لفوات الجماعة فالجماعة أولى لأنها سنة عند المالكية، فهي أولى من هذا المندوب. الشرط الرابع أن يكون قبل دخوله في صلاة الصبح، فإذا دخل في صلاة الصبح فات، يعني لو تذكره بعد أن دخل في الفريضة فلا يقطع له الفريضة ولا يؤديه بعدها عندهم، ولا حتى بعد وقت حل النافلة، هذا ليس مذهب المالكية إن كان جاء في أحاديث. وإسفار يقول لك أيضا يشترط أن يكون قبل الإسفار، أما إذا كان بعد الإسفار فإنه لا يندب له أن يؤديه، بل يشتغل بالصبح لأنه دخل في الوقت الضروري، وطبعا نحن قلنا هذا لابد أن يكون قبل الفريضة، فمعناه أنه لم يصلي الفريضة بعد وقد دخل في الوقت الضروري، فكيف يؤخر الفريضة وهو أصلا قد دخل في الوقت الضروري، لابد أن يبادر بأدائها ولا يؤخرها لقضاء هذا الورد. طيب ورد يعني من قيام الليل. قال وإلا استثناء ثالث، وإلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار، مما يستثنى أيضا عند المالكية صلاة الجنازة، فتصلى بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار، أي في مختاريهما صلى ولو لم يخف تغير الجنازة، يعني أن يتعفن مثلا الميت أو نحو ذلك. أما إذا خشي تغير الجنازة أي تعفن الجثة مثلا أو نحو ذلك، فإنه يصلي مطلقا حتى في أوقات النهي يصلي، لأن هذه يعني تجعل لا بد من المبادرة بالصلاة عليها حتى تدفن. فإذا لا يرون أن هذا مكروه إلا بعد إيش؟ بعد الإسفار والإصفرار، هذا هو المعتمد في المذهب. وقطع إن أحرم بوقت نهي، يقول لك طيب إذا أحرم في وقت نهي ماذا يفعل؟ يقطع. قال لك يقطع إذا كان في وقت تحريم، يقطع وجوبا لأنه يجب عليه أن يترك المحرم، وإذا كان في وقت كراهة فيقطع ندبا، وهذا إذا كانت تعمد أن يدخل عليها، يعني تعمد إنشاء النافل، أو حتى كان جاهلا أو ناسيا، وفي هذا تفاصيل تأتي إن شاء الله. أما إذا كان لم يدخل على نافلة وإنما مثلا أدى في أحرم في وقت يجوز له أن يتنفل ثم دخل عليه وقت الكراهة فيخفف ويتمها، يجيز ويتمها. وكذلك إذا كان مثلا صلى مثلا ظن أنه ما صلى العصر فشرع فيها قبل الغروب على أساس أنها فرض لا تدخل في أوقات النهي، ثم تذكر أنه كان قد صلى العصر أصلا، ماذا يفعل؟ إن كان قد صلى ركعة يشفعها بأخرى ويخرج على نافلة، يخرج على شفع، فإن قيل هكذا يؤدي إلى أنه تنفل في وقت التحريم أو الكراهة، نقول هذا ليس نفلا مدخولا عليه. ما معنى مدخولا عليه؟ يعني لم يكن من قصده وهمته أصلا أن يتنفل، وإنما آل إلى تنفل ولم يقصد من ابتداء، فهذا لا يدخل في هذا. هكذا نص علماء المذهب. نمر على الشرح سريعا، وبهذا انتهى الفصل لله الحمد، وهو مليء يعني بالمسائل والمعلومات، ولكن نمر سريعا على ما ذكره الشارح. قال رحمه الله: وتاركها أي الصلاة اختيارا بلا عذر يؤخر وجوبا بعد الرفع للحاكم وطلبه بفعلها، يعني متى نحسب له الوقت منذ رفع إلى الحاكم أي الإمام أو نائبه. أما لو كان لم يرفع بعد وكان قد ترك الصلاة زمنا قبل ذلك فلا نؤاخذه بهذا ولا نحسب عليه، إنما نحسب عليه بعد أن رفع إلى الإمام وهدده أيضا بالقتل كما ذكر المحشي، يقول له إذا لم تفعل سوف نقتلك. طيب، بلا عذر يؤخر وجوبا، يعني هذا التأخير واجب، بعد رفع الحاكم وطلبه بفعلها لما ذكر أي لقدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الضروري إن كان عليه فرض فقط، إن كان فرض واحد فركعة واحد، وإن كان عليه مشتركتان أخر لقدر خمس في الظهرين والأربع في العشاءين، قدر بالأخيرة كما تقدم التفصيل، حضرا وثلاث سفرا إذا كان مسافرا كما تقدم في الدرس الماضي، وقدر طهر خفيف. طهر خفيف قالوا أي مجرد الفرائض فقط صونا للدماء، قالوا ولا يضرب على الراجح خلافا لأصباغ، يعني أصباغ قال يضرب لا ما يضرب، فقط يقال له إذا لم تفعل سوف نقتلك. طيب ما معنى طهر خفيف؟ يعني يقتصر على الفرائض، بل وقيل يقدر له وقت تيمم. لماذا هذا؟ صونا للدماء، لأنه إذا قلنا مثلا الوضوء الكامل كم يأخذ مثلا، لنفترض أن قلنا ثلاث دقائق أو دقيقتين، طيب لو اقتصر على مرة وفرائض الفرائض فقط كم يأخذ؟ دقيقة. إذن بدل ما نقدر ننتظره قبل الوقت، إذا قلنا الصلاة تأخذ خمس دقائق والوضوء الكامل لو قدرناه كاملا سنقول إلى ما قبل سبع دقائق من انتهاء الوقت، أما إذا قدرناه ناقصا سنقول إلى ست دقائق مثلا قبل خروج الوقت، إذن أعطيناه دقيقة زائدة صونا للدماء واحتياطا. فلهذا يقولون نقدر في الوضوء بل وفي الصلاة أيضا نقدر بالفرائض المتفق عليها صونا للدماء، فنحسب له صلاة، حتى قالوا بعضهم قال بلا طمأنينة وبلا يعني حتى ربما يقول بعضهم مثلا بلا فاتحة في كل الركعات، لأن هذا سيأتي أنه مختلف فيه في المذهب، ومثلا بل في بعضها، ومثلا نقدر له بلا كذا وبلا كذا حتى نقلل الوقت ونعطيه أكبر فرصة ممكنة. فإذا قيل مثلا أقل ما يكفي لطهر مثل هذا وصلاة مثل هذا خمس دقائق مثلا، أو كل أربع دقائق مثلا، على أساس أنه سيغسل وجهه فقط ويديه إلى المرفقين مرة واحدة فقط كل واحد، ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويصلي صلاة خفيفة جدا، فنقول مثلا سنعطيك إلى ما قبل أربع دقائق من خروج الوقت، إذا ما صليت إلى هذا الوقت سوف نقتله. هذا هو معنى هذا الكلام، الله أعلم. قال وركعات خالية عن سنن، هذا هو صونا للدماء بل ما أمكن، بل قال المحشي لا يقدر إلا ما اتفق عليه على فرضيته، يعني حتى الفرائض المختلف فيها قد لا يقدر بها صونا لدمه. قال ويقتل بالسيف حدا لا كفرا خلافا لابن حبيب، عبد الملك بن حبيب رحمه الله قال بكفره، هذا من المالكية ويقول أنه كافر كفرا أكبر، وقد قال جماعة من أهل العلم بهذا، لكن المالكية ومن وافقهم من الشافعية والحنفية مثلا يرون أنه لا ليس كافرا كفرا أكبر. وأما تارك الزكاة باب الفائدة قالوا تؤخذ عنه منه كرهًا وإن بقتال، وهذا سيأتي في باب إن شاء الله. وأما الصوم فقالوا الذي يعرفه أنا خلافا لما ذكره المحشيون لم يذكر القول الآخر أنه يقدر إلى قدر ما يكفيه لأن ينوي نية الصيام قبل طلوع الفجر الصادق وإلا قتل. وأما من ترك الحج فالله حسيبه لا نتعرض له لأنه إلا بقدر الأمر المعروف، لأن تفاصيل الاستطاعة كثيرة لا نستطيع الإحاطة بها، فبالتالي نتركه نفوض أمره إلى الله. قال والجاحد لها طبعا، ويلتحق بهذا من قال مثلا أنا أصلي لكن لا أرى وجوب الاغتسال من الجنابة أو الوضوء، أو قال أنكر وجوب جزء من نعم المنكر سيأتي، لكن إذا قال وقلنا يكره يصلى عليه لكن يكره لأهل الصلاح والفضل أن يصلوا عليه ككل بدعي ومظهر كبيرة ردعا لغيره، ولا يطمس قبره بل يجعل كغيره من القبور عند المالكية لأنه مسلم عندهم. وحكم من ترك الوضوء أو الغسل من الجنابة كسلا حكم من ترك الصلاة نفس الحكم، لأن الصلاة بلا طهارة لا تصح فيؤخر إلى آخره، بخلاف من قال لا أغسل النجاسة أو لا أستر العورة لأن فيهما شيئا من الخلاف. قال والجاحد لها أي المنكر لوجوبها كافر مرتد يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا، فإن تاب فالأمر ظاهر وإلا إذا لم يتب قتل كفرا حتى ولو كان يصلي مدام أنه أنكر وجوبها فإنه قد أنكر معلوم من الدين ضرورة. وماله فيء أي لبيت مال المسلمين، وكذلك إذا أنكر بعضها كما لو قال أنا أصلي لكن لا أرى وجوب الركوع أو وجوب السجود، الفرائض المتفق عليها لأن هذا ثابت بالقرآن يعني الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، وقلنا قيده ابن عرفة بما إذا كان غير حديث عهد بالإسلام. ثم قال ككل من جحد ما أي حكما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع، كل هذا نفس الحكم يقتل ردة بعد الاستتابة. ومعنى علم وهذا مرتد اتفاقا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع على ما ذكر المحشي. وقوله علم ضرورة قال المحشي أي اشتهر بين العام والخاص. أما من جحد أمرا من الدين غير معلوم بالضرورة ولكنه مجمع عليه فالراجح عدم كفره. قال وحرم نفل لا فرض، الفرض لا يدخل في هذا، والمراد به هنا ما قابل الخمسة، المقصود هنا ليس النفل لأن النفل أحيانا يطلق بما ليس سنة ولا رغيبة، لا ليس المقصود هنا، وإنما المقصود ليس هذا هو المقصود هنا، وإنما المقصود هنا كل ما سوى الفرائض الخمس. وعلى هذا قالك فيشمل الجنازة مع أنه فرض كفاية، والمنذور مع أنه واجب أداؤه واجب، حال طلوع أي بروز الشمس وحال غروبها. طبعا قلنا الجنازة ما لم يخشى تغيرها وإلا صليت في أي وقت. وقال حال طلوع أي بروز شمس أي حتى ولو لم يرتفع جميع القرص، وحال غروبها أي غيابها في الأفق، وحال خطبة جمعة جمعة، وحال نعم وحال خروج أي توجه الإمام لها أي للخطبة، حتى لو دخل الإمام وكان متوجها إلى المنبر لا يجوز الإنسان أن يشرع في نفل، وحال ضيق وقت اختياري أو ضروري، سواء كان اختياري ضاق الوقت الاختياري أو ضاق الوقت الضروري، لأنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة في الوقت الاختياري، فإن فات فيجب عليك أن تؤدي الصلاة في الوقت الضروري ولا تؤخرها. قال لفرض لأنه يؤدي لإخراج عن وقته الواجب، وحال ذكري وحال ذكر فائتة أي تذكر صلاة فائتة لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام، لأن إذ يجب صلاتها وقت تذكرها ولو حال طلوع أو غروب، حتى لو تذكرت صلاة أخرى قديمة قبل سنين تذكرتها وقت الطلوع أو الغروب يجب عليك أن تؤديها فورا عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤديها إذا ذكرها يعني حين يذكرها. قال ولو هذا إذا كان متيقنا فواتها غالبا على الظن ربما، أما إذا كان شاكا فلا الشك لا يؤخر، فإذا شككت في ترك فريضة وجب عليك أن تقضيها أو أن تصليها، لكن لا ليس أوقات النهي لأنها مشكوك فيها، أو حال إقامة لهذا سيأتي إن شاء الله، أو حال إقامة لحاضرة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما في الحديث، يعني أي المقامة، أي يحرم صلاة غيرها لأنه يؤدي للطعن الإمام، يعني هذا ظاهره حتى لو كان فرضا آخر مثلا، لكنه لا يجب ترتيبه مع هذا، وخاصة إذا كانت يعني كثير الفوائد الكثيرة لا يجوز لك أن تصلي غيرها وتقول صلاة الجماعة سنة، لا، هذا يؤدي إلى الطعن في الإمام. مثلا واحد عليه 20 صلاة، فقال أنا أريد أن أؤديها ولا أريد أن أصلي مع هذا الإمام الآن، لا، مدام أنه موجود لابد أن يصلي مع الإمام، وحتى لو كانت فريضة أخرى، لكن لا يجب عليه أن يؤديها الآن. طبعا إذا كانت من يسير الفوائد أو كذا فهذه أصلا يجب تقديمها على الحاضر، هذا معروف. قال وكره النفل بعد طلوع فجر صادق وبعد أداء فرض عصر إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوعها قيد بالكسر، هكذا بعض الناس يقول قيد وهذا غير صحيح، قيد فيما أعلم يعني أو المشهور على الأقل هو قيد، أي قدر رمح، المقصود بقدر رمح أي في عين الناظر، قيل أي إلى ارتفاعها 12 شبرا، والمعاصرون يقدرونه 10 دقائق إلى ربع ساعة، لنقل ربع ساعة وبعضهم يقول ثلث ساعة، كلما احتاط يعني فهو أفضل. طيب قال إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوع قيد أي قدر رمح وإلى أن تصلى المغرب، لاحظ ما قال إلى أن تغرب الشمس، قال إلى أن تصلى المغرب، وقد أوضحنا هذا آنفا، ما عدا حالة الطلوع والغروب فيحرم أخذا مما تقدم كما تقدم، يعني تقدم تفصيله أنه كراهة ثم حرمة ثم ترجع الكراهة، إلا ركعتي الفجر فلا يكرهاني بعد، هكذا عندي على فلا تكرهاني بعد طلوعه، بل هما رغيبة كما يأتي في موضعه إن شاء الله. قال وإلا الورد أي ما وظفه من الصلاة ليلا على نفسه، هذا تفسير الورد، فلا يكره بل يندب فعله بشروطه التي سيذكرها، قبل أداء فرض صبح وركعتي فجر، يعني لابد أن يكون قبل الرغيبة، فإذا تذكرها بعد الرغيبة أو في أثنائها، فإذا كان في أثناء الرغيبة قال المحشي يقطعه، وإذا تذكرها بعد الرغيبة التي ركعت الفجر فإنه يصلي الورد ثم يعيد ركعتي الفجر لأي الرغيبة مرة أخرى، فالورد على المعتمد لا يفوت إلا بصلاة الفرض، حتى لو تذكره بعد الفجر وقبل الصبح فإنه يؤدي، لكن قالوا يعيد صلاة الرغيبة مرة أخرى. قال وقبل إسفار لا بعده، يعني إذا جاء الإسفار ليس إلا الشفع والوتر، يعني الشفع والوتر يستثنيان حتى بعد الإسفار، مثلا إنسان استيقظ قبل طلوع الشمس بقليل لكن يكفيه الوقت لأن يصلي الشفع والوتر والصبح فإنه يفعل ذلك، وكذلك مثلهما صلاة الفجر التي هي الرغيبة، يعني فإنه إذا استيقظ ولو بقي للطلوع الشمس 7 ركعات فإنهم يقولون يصلي الشفع ثم الوتر هذه 3 ركعات ثم يصلي الفجر 2 ركعات ثم يصلي فريضة الصبح 2 ركعات، فهذا حتى بعد الإسفار يصليها، أما الورد فلا، الورد لا، لابد أن يكون قبل الإسفار، لمن اعتاده ليلا، هذا الشرط الثاني، بأن كانت عادته التهجد وإلا كرها، لابد أن يكون معتادا على هذا، وغلبه النوم أي أخر الليل حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر، لا إن كان ساهرا أو أخره كسلا فيكره، يعني لا تزول عنه الكراهة بهذا، إذا كان تكاسل عنه ثم أراد أن يصلي في هذا الوقت فمكروه له، وكذلك إذا كان يعني مستيقظا ولم يفعله لسبب كأنه آخر، إنما هذا لمن غلبه النوم عنه وكان معتادا له فيصلي في هذا الوقت، ولم يخف بفعله فوات جماعة لصلاة الصبح وإلا كره إن كان خارج المسجد وإلا حرم، إذا كان داخل المسجد طبعا يكون حراما عليه أن يصلي هذا الورد ويترك الجماعة، أما إذا كان خارج المسجد فيكره له لأن الجماعة عند المالكية سنة وليست فريضة، إذا كنت خارج المسجد، أما إذا في المسجد لابد أن تصلي معه. فالشروط 4، أولا كونه قبل الإسفار، ثانيا ومعتادا، ثالثا وغلبة النوم، رابعا ولم يخف فوات الجماعة. طيب وإلا جنازة وسجود تلاوة، هذا مستثنى من الوقتين جميعا، ركعتا الفجر والورد مستثنى من الأول فقط الذي هو بعد الفجر، وأما الجنازة والسجود التلاوة فمستثنيان منهما جميعا، لأنه مستثنى من بعد الفجر إلى الإسفار، ومن بعد العصر مما بعد العصر إلى الإسفرار. ولهذا قالوا إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار في الصبح وقبل إسفرار في العصر، ولو بعد صلاتهما، حتى لو جاءت مثلا جيء بجنازة بعد العصر فقالوا صلوا عليها يصلى ما لم تصفر الشمس وهكذا، فلا يكره بل يندب لا بعدهما فيكره، أما بعد الإسفار والإسفرار فقال لك يكره. طبعا سبق أنه ما لم يخش تغير الجنازة وإلا فيصليها في أي وقت، وأما سجود التلاوة فيكره. وقد ثبت عن ابن عمر بإسناد على شرط الشيخين أنه كان ينكر على من يسجد سجود التلاوة بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع الشمس ونحو ذلك، هذا ثابت عنه، حتى قال لا يعقلون، بل وافقوا على هذا جماعة. وهذا يدل على أن هذه المسألة ليس كما يظن كثير من الناس أنها محسومة، وأن الراجح فيها دائما أن الصلاة ذات الأسباب كما يقول الشافعية ومن وافقهم أنه يعني لا بأس بها، هو صحيح أنه قول قوي في المسألة لكن ليست المسألة. وكان عمر رضي الله عنه إذا طاف لا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس، ولم يصليهما إلا بذي طول، يعني واصل كأنه ذا في طريق المدينة حتى طلعت الشمس كأنها وذال وقت النهي، ثم بعد ذلك صلى وخالفه ابنه وهكذا. فبالتالي المسألة خلافية، وحجة المالكية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والنهي مقدم على الأمر. وإلا جنازة نعم وقطع المتنفل، وهذه آخر مسألة ختم بها، قال وقطع المتنفل صلاته إذا أحرم بوقت نهي وجوبا إن أحرم بوقت حرمة وندبا إن أحرم بوقت كراهة، لأن المكروه يندب تركه والحرام يجب تركه، ولا قضاء عليه. لا قضاء عليه قالوا لأنه مغلوب على القطع، يعني مأمور به شرعا كان، والمترتب على المأذون فهو غير مضمون. وأشعر قوله قطع بانعقاده، يعني هل معنى قطع أنه انعقد ثم هو أبطله أو هو لم ينعقد أصلا؟ قال هذا قال الشارح وهو ظاهر فيما إذا يعني كونه ينعقد ثم هو يقطعه، قال هذا ظاهر فيما إذا كان النهي لأمر خارج كحال الخطبة وما ذكر بعدها، وأما إذا كان النهي لذات الوقت كحال الطلوع والغروب وكذا بعد الطلوع لحل النافلة وبعد العصر فلا وجه لانعقاده كصوم يوم العيد وصوم الليل، ويجاب بأن معنى القطع فيما ذكر الانصراف عن الاشتغال بفاسد. يقول هل هو ينعقد ويبطله أو لا؟ يقول ظاهره أنه ينعقد ويبطله، وهذا إذا كان في الأوقات التي منعت، دعك من أوقات الكراهة الآن أوقات التحريم، إذا كان هذا الوقت منع لأمر خارج فيمكن أن يقال نعم ينعقد ويبطله، لأن الجهة منفكة كما هو معروف في الأصول. فمثلا وقت الخطبة قد يقال هو ينعقد لكنه يأثم، لأنه أصلا هو للحفاظ على الخطبة. وقوله يعني لذات الوقت أو لغير ذات الوقت بين ضابط ذلك المحشي، فقال إذا كان يحرم في الصلاة وغيرها فهذا لأمر خارج، مثلا ترك الخطبة الاستماع لخطبة الجمعة والاشتغال عنها بشيء يحرم بصلاة أو بغيرها. طيب ضيق الوقت بحيث يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها يحرم بصلاة أو بغيرها، حتى لو جلس هكذا من غير صلاة يحرم عليها ولا يحرم عليها. كذلك إذا جلس هكذا ولم يذهب إلى الجمعة أو اشتغل بأي شيء بين يديه وترك الاستماع للخطيب يأثم. وكذلك إذا لم يصلي مع الجماعة، إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد ثم لم يصلي معهم لأي سبب حتى لو لم يشتغل بصلاة جلس هكذا يحرم أو لا يحرم؟ إذن هل هذا حرم لذات الوقت؟ لا، ليس لذات الوقت، وبالتالي انفكاك الجهة هنا يعني وجيه أن يقال يأثم وصلاته صحيحة فيؤمر لكنه يؤمر بإبطالها وقطعها. أما إذا كان لذات الوقت مثل وقت الطلوع ووقت الغروب، بمعنى أن هذا لا يحرم الاشتغال فيه بغير الصلاة، لو واحد جالس هكذا وقت الصلاة وقت الغروب عفوا وقت الشروق وقت ينظر فقط، هل يحرم عليه؟ لا يحرم، إنما يحرم الصلاة فقط. فهذا معناه أن التحريم مخصوص بالصلاة، فهنا أنه يقتضي الفساد فينبغي أنه إذا أصلا أن صلاته باطلة، فقال نقول قطع بمعنى ينصرف عن هذه الصلاة الفاسدة، لا معنى أنه ينعقد، هذا معنى كلامه هنا. وقال هذا مثل من صام يوم العيد، هذا منهي عن الصوم في ذلك اليوم بخصوصه، فيبطل، ومثل صوم الليل هذا يعني ليس محلا للصوم فيبطل. فالجواب قال أن المقصود الانصراف عن هذا العمل الفاسد. وطبعا هناك بعض التفاصيل ذكرنا بعضها يعني. ختم بهذا بقوله ولما فرغ من بيان الأوقات، شرع يتكلم على ما به الإعلام بدخولها وهو الأذان، فقال فصل، أي تكلم بعد ذلك عن مسألة الأذان، وفي فصل آخر مستقل يأتي معنا إن شاء الله في درس قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.